تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. اللمسة البيانية في قوله لردك إلى معاد، ولماذا معاد وليست ميعاد؟ لا، هو المعاد غير الميعاد. ما؟ المعاد هو بلد الرجل من العود، البلد معاد اسم مكانه. طبعا معاد بلد الرجل معاده، لأن يذهب ويسافر ثم يعود. أقول في العامية معذرة، معدنا الساعة كذا، لكن في عادنا في الأصل. يعني إذا قلنا معدنا نقصد المكان الذي نتواعد فيه، لا، وليس الموعد الزمن. المعاد، إحنا عندنا فرق بين المعاد والميعاد. طيب، المعاد من عادة، والميعاد من وعدة. ميعاد من وعدة. طبعا مفعال ميعاد وعد. اصلا ميوعاد، ميوعاد اصلا تحرك حرف العلة والصبغ لا أفضل. حرف العلة سكن وقبل كسر يقلب حسب القاعدة. طيب ميوعاد سكن حرف العلة قبل كسر يقلب يا. نعم. اذا الواو بالذات مو حرف العلة، الواو يعني الواو ساكنة قبل كسرة. المعاد من عادة، من العود. اسم مكان. العود، المعاد هو البلد. بلد الإنسان هو معاده، البلد اللي يعيش به اللي ساكن به. طيب، لماذا؟ لأن مهما تصرف وذهب سيعود، يعود إليه. فهو معاده. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مكة. هذه بالهجرة طبعا ستعود مرة ثانية. نزلت بالجحفة هذه يعني، فيعني إلى بشارة أنه سيعود إذا كان الرسول يعني محزون وهم من خروجه، كان يحبها. نعم. مكة إنك أحب البلاد إلينا. فالمعاد هو من العود، من عادة يعود. طيب والميعاد؟ من وعدة، ميعاد بيناتنا موعد. الميعاد هو الموعد، الموعد بالزمن يعني. زمن، موعد بيناتنا، نضرب موعد، سيكون يوم كذا يوم كذا يوم كذا. يعني هذا الموعد، ميعاد. لا يخلف الميعاد يعني لا يخلف الموعد، لا يصلح لا يخلف المعاد. ليس بيده معنى. لا يخلف المكان يعني. إذا فرق بين المعاد وانتظر إن موعدهم الصبح. موعد هذا. موعد من ميعاد. ميعاد. من وعدة. نفسه. ميعاد. ميعاد. ميعاد. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده. أحسنت، بارك الله فيك. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. موعدنا ميعادنا الحلقة القادمة. طيب. وليس معادنا. يعني معادنا في معادنا هذا. يجوز هذا يعني، هذا معادنا. وقسم قال المعاد هو الحشر والجنة باعتبار الناس يعودون، كلها من العود. قسم قال المعاد هو الحشر، المحشر يعني. المعاد. قسم قال نعم. نعم. يعني أو الجنة، لأنه يعودون تعود إليهم حياتهم. يعني نقول مثلا سنعود إلى المعاد في الميعاد. يصير نعم. يصير. نعم. ونحن